الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. شعائر علامات، واحدتها شعيرة. وقال ابن عباس: الصفوان الحجر، ويقال الحجارة الملمس الملمس لا الملس الملس حجارة الملس الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا لا تنبت شيئا. والواحدة صفوانة بمعنى الصفا، والصفا للجميع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وهذه قراءة من الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب التفسير. وفي تفسير سورة البقرة ذكر في الباب 21 قال: باب قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فسر أولا من الإمام البخاري شعائر، قال علامات، جميع شعيرة، وهذه الشعيرة وهي من الإشعار معنى الإعلام، فكل ما يشعر ويعلم يعني بالله تبارك وتعالى أو بمنسك من المناسك فهو شعيرة، ويدخل فيه كل الله سمى في القرآن البدن، وهي الإبل المهداة للبيت اسمها شعائر. قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وذلك أنها تشعر تعلم، يوضع لها شعار، وشعارها تضرب بسهم على شعارها تضرب بسهم على سنة منزل شيء من الدم يلبد عليه، يصير هذا الجرح لم الدم الملبد على السنام صفحة السنام، هذا الإشعار أنها لله تبارك وتعالى، فتكون بدنة فتهدى للبيت. الصفا والمروة جاء أنه من شعائر الله، كأن هذه علامات قائمة وعلى منسك من المناسك. وكذلك المشعر الحرام جمع، قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فمفهوم هذا أن كل يعني المشعر أو الشعيرة هو كل رمز، سواء كان إنسان أو مكان أو عمل، يشعر بالإسلام. فالأذان من شعائر الله، والمساجد من شعائر الله، فالرسول أعظم شعائر الله لأنه هو الداعي لله تبارك وتعالى. فكل شيء منسوب الإسلام ويدل عليه هذا من شعائر الله تبارك وتعالى. وقد نص الله على بعض هذه الأعمال أو الأماكن أنها من شعائر الله. قال: وقال ابن عباس: الصفوان الحجر. من الصفا، الصفا وجبل الصفا لأنه من صفوان، والصفوان الحجر الأملس، يقال الحجر إذا كان أملس لا ينبت فيه شيء ما هو مسامي يسمى صفوان، فهذه الصفا. والمروة لأنه من أحجار اللي هي أحجار المرو اللي هي البيضاء، فذيك جبل الصفا من الأحجار هذه الصفوان الملسة ولونه يعني سوداء وما إلى اللون البني، والمروة من المرو وأحجار بيضاء. فسمي هذا يعني الجبل بطبيعته. قال هنا بأن الصفوان الحجر ويقال الحجار الملس التي لا تنبت شيئا، كما وصف الله تبارك وتعالى عمل المتصدق وهو كافر أو مرائي مثل الزرع على الصفوان. قال فمثله كمثل صفوان عليه فرار فأصابه وابل فتركه صلد. فإذا كانت أرض من الصفوان اللي هو الحجارة الملسة وعليها طبقة من التراب ورميت عليها البذر عشان تزرعها، إذا جاء المطر جرف هذه التربة، تربة صغيرة تنجرف ولا ينبت فيها شيء وتبقى الصفوان ما عليه شيء. فكذلك الذي يلقي الصدقة وهو يرائي فيها كالذي يزرع على الصفوان، الله شبهه بمن يزرع على الصفوان، ما ينال من بذره هذا الشيء، تروح صدقته تذهب. حديث عروة، حديث هشام بن عروة عن أبيه يقول قلت لعائشة زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه طبعا أم المؤمنين عائشة سيخ خالته، فيقول سألتها يقول وأنا حديث السن أرأيت، يعني أخبريني قول النبي قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. ففهم هنا إنه فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إنه مدام لا جناح عليه في الطواف بهما فهمها خطأ إنه لا جناح عليه ألا يطوف به، قال يعني إذا تركته السعي فلا شيء عليه لأن الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول فهمت فهموا لها عربية الخطأ، قالت لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني لا جناح عليه في عدم الطواف بهما. ثم بينوا ليش ربنا قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه وكانت مناه حذوة قديم. الأنصار كانوا يروح الحج لكنهم منين يبدأوا الحج؟ ما يبدأوا الأنصار أهل المدينة، ما كانوا يبدأوا من ذي الحليفة، كانوا يروحوا إلى مناه. مناه كان صنم لهم على ساحل البحر بجوال قديد، بلد معروف الآن على ساحل البحر الأحمر جنوب جدة، فكانوا يذهبون إلى هناك ويهلون من هناك، يبدأوا مهلهم من مناه، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فقال كانوا أيضا يتحرجون ما يطوفوا بين الصفا والمروة، وذلك أنه كان عليه كذلك صنمين لقريش، كان عليه أساف ونائلة، أساف كان على الصفا ونائلة كانت على المروة، قيل أنهما يعني رجل وامرأة في الجاهلية، وقع أساف على يعني نائلة في الكعبة فمسقا حجرين، ثم لما مسخ أخذوا الرجل وضعوه في على الصفا ولو المرأة كانوا في طوافي يتمسحون بها. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن شعائر الله يعني أن السعي فيهم الله تبارك وتعالى جعله يعني شعيرة ونسك من مناسك الحج، فمن حج أو البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا عليه مما كان يتحرج منه الكفار والمشركون يعني قبل هذا. نعم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. نعم، هذا حديث أنس، لأنه يعني لما سئل عن الصفا والمروة قال احنا كنا نرى انهما من امر الجاهلية, يعني ان السعي عليهم بينهم ان هذا كان الجاهلية هم الذين يعني اخترعوا هذا المنسك ويفعلوا. فجاء الله تبارك وتعالى اخبر انهما من شعائر الله وانهما من اساس الحج مما يعني شرع من عهد ابراهيم عليه السلام. نعم. باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله, يعني أضدادا واحدها ند. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى, قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار, وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. نعم, هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي كلمة وقلت أخرى, مو من باب الإضافة ولكن كلمته سيأتي أنها من باب البيان يعني لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست من باب الإضافة. يقول قال النبي من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أولا شرح البخاري معنى الند, قال الند الضد أندادا يعني أضدادا, لأن نقول فلان ند فلان بمعنى نده بمعنى أنه يعني يساويه وهو ضده, ما هم متوافقان في الأمر, هو يساويه في الأمر الذي هو فيه لكنه منادد له. نقول هذا شاعر مثلا مفرق وهذا ند هذا الشاعر, يعني شاعر مثله في الشعرية لكنه ضد يعني يهجو يكو في يجيب. فالند هو المنادد المضاد له الذي في قوة الآخر. فقول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني يجعلونهم نظراء وشبهاء لله تبارك وتعالى ويعطونهم ما يعطي الله تبارك وتعالى من العبادة, قال جل وعلا يحبونهم كحب الله. فيقول عبد الله بأن النبي سمعت ابن النبي قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يقول أنا قلت من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة, لأن هذا مفهوم المخالفة, ومفهوم المخالفة هو أحد يعني أحد المعاني التي تؤخذ من اللفظ. فالجملة يؤخذ العلم أو المعنى من نصها مما يوافقها من مفهوم المخالفة ومن الفحوى, هي فحوى الخطاب, فهذه كلها يعني من المدلول. فهو ذكر مدلول المخالفة, فالذي يدعو لله ندا حيث النار نص النبي على أنه يدخل النار, إذا مفهوم المخالفة من كان على التوحيد دخل الجنة. فقوله وقلت كلمة, قوله وقلت كلمة إنما هي مفهوم المخالفة لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص عفية تركة. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية, فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء, فالعفو أن يقبل الدية في العمد, فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان, يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان, ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم, فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية. نعم. من آيات سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. شرح الإمام البخاري هنا عفية, قال عفية تريد في خوضة فمن عفي له من أخيه شيء لهم ورثة الدم, فإذا عفى إنسان عن حقه خلاص يصبح الباقي لا بد أن يعني يتبعه, فاتباعهم بالمعروف يعني إذا كان رجل قتل وله ورثة مثلا نفرض أنهم 4 أبناء وجاء ولد من هؤلاء الأبناء يعني قال أنا أقبل الدية وأعفو عن القصاص خلاص، يبقى 3 الباقين لا بد أن يعفو، ما هي لهم دية. أما إذا اتفقوا هم 4 على القصاص وجوب القصاص وقالوا لا نرضى في أبينا إلا القصاص فيختص. أما إذا جاء واحد منهم ولو واحد فقط من الورثة وقال أنا أقبل الدين خلاص الباقي لابد أن يقول لأن خلاص عفي له من أخيه شيء، خلاص الله يقول فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني فليؤدي أيضا الشخص الذي يعني اللي هم حيدفع الدية اللي هو القاتل بإحسان بدون مطالب. هذا صغير الثلاثة الكبار والمسؤولين لا لابد يبلغ لابد يكون بالغ، هذا يعني أكبر من سنة الثلاثة الآخرين أكبر من هذا داخل إن شاء الله يكون هم دول كبار وده مدام بالغ خلاص مدام بالغ خلاص انتهى، ولو كان إخوانه الأكبر وكذا وكذا وأعمامه والعيلة والباقيين كلهم يعني متفقين على القصاص، لكن هذا جاء صغرهم وبلغ وقال أنا أقبل يعني أقبل الدية وأعفو خلاص يصير هذا يعني مباشر. الحديث حديث ابن عباس فيقول كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيه الدية، ما كان فيه العفو عن القاتل، خلاص القاتل يقتل وإن عفى عنه حتى وإن عفى عنه يعني أهل الدم والورثة يقتل كذلك، ما لهم ما له عفو، يعني جوع الحق من حقوق الله تبارك وتعالى لا يجوز لأحد التنازل عنه، مثل السرقة في الإسلام، فالسرقة في الإسلام حق لله، فلو جاء المسروق منه وعفى عن السارق بعد رفع السارق إلى يعني الحاكم لا يقبل عفو لأن هذا حد من حدود الله تبارك وتعالى. كما في حديث المرأة المخزومية لما جاء يشفع فيها يعني أسامة قال له تشفع في حد من حدود الله تعالى، خلاص والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع فيها. لما جاء صفوان بن أمية كان واحد يسرق منه وهو نايم في المسجد وتحت رأسه بردته فجاء عشان يسرقها فقبضه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أمر بقطعه فقال رسول الله أعفو عنه، فقال له هل كان هذا قبل أن تأتيني، يعني لو عفى عنه قبل أن يرفع أمره إلى السلطان له العفو عنه هنا، أما إذا وصل إلى هنا يصبح حد من حدود الله فيجب التنفيذ. فكان القصاص في بني إسرائيل حد، من قتل يقتل ولا يقبل يعني العفو فيه. قال ابن عباس كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، تخفيف لأن من كان قبلنا كان القصاص مطلقا، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من اعتدى بعد ذلك يعني أولياء الدم إذا قبلوا الدية ولكن راحوا قتلوا القاتل بعد ذلك فالله قال فله عذاب أليم، اللي هو قتل بعد قبول الدية، إذا قال بعد قبول الدية خلاص لا يحب له أن يقتل. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. اقرأ حديث المعدوس. حدثني عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربية؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضى القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يروي أن الربيع عمته عمة أنس كسرت ثنية جارية, يعني تضرب بنت جارية فكسرت ثنيتها, ثنية اللي هو سن الثاني يعني بيكون في في في في مقدم الفك. فطلبوا إليه العفو أن تعفو عنهم بلا أخذ بيد فأبوا. فعرضوا الأرش, الأرش اللي هو يعني الثمن المقابل للجراح, فالسن بعشرة مليون, كل سن بعشرة مليون, وكل أصبع يعني بعشرة من الإبل. الإنسان فيه عشر أصابع في اليدين, عشرة في عشرة بمئة, وعشرة في الرجلين عشرة بعشرة يعني بمئة. يعني تعرضوا الأرش وهو عشرة من الإبل يعني في مقابل السن أبو, وقالوا إلا قصاص. وقالوا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفعوا له القضية وقالوا ما يعني لا نقبل إلا القصاص. فعند ذلك طبعا النبي أمر بالقصاص, أمر بالقصاص. فجاء أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع هي أخته, يعني متعجب من هذا أو يعني سائل لهذا. ثم قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته, أقسم بالله أنه ما تكسر ثنيته. ففي الحال سبحان الله طبعا الرسول قال له يا أنس كتاب الله القصاص, قال له هذا فريضة الله تبارك وتعالى, يعني هذه ليست حكم للرسول أو حكم لأحد أو أنه حكم اختياري, هذا فريضة الله كتاب الله القصاص, يعني فريضة الله تبارك وتعالى القصاص. وهذا طبعا ثابت في قول الله تبارك وتعالى يعني في سورة المائدة مما كتب على بني إسرائيل, وهو يعني ما كتب علينا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص والأذن بالأذن والجروح قصاص. فهذه ومعنى قصاص مثل طرفي المقص, هذه مثلها, فجرح بجرح مثله, وسن بسن, عين بعين, أنف بأنف, سن بسن, أذن بأذن. فقال له النبي كتاب الله القصاص, يعني فريضة الله تبارك وتعالى القصاص. فهم في هذا جاء يعني أولياء الجارية هذه وقبلوا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر, منه أنس بن النضر, كان هذا مستجاب الدعوة, مستجاب الدعوة, وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره الله تبارك وتعالى. فذلك أنه حلف يمين هنا والله لا تكسر ثنيتها. وبالفعل يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حقق ظنه وقبل الآخرون الدية, فأنجاه الله تبارك وتعالى من يعني كسر سنها في مقابل يعني السن التي كسرتها. نعم. يعني مو باب العناد يعني هذا, يعني والله أقسم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقسم, لا لا يعني هو من باب الحكم يعني. لا ما ليس معاند الحكم فيه, وإنما هو من باب أنه يعني الرجاء في أن هذا لن يكون إن شاء الله. ولذلك قال النبي إن من عباد الله من لا وقف مع الله لا وقف, لو كان من باب العناد كان يكون أمر آخر. نعم. باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية, فلما نزل رمضان من شاء صامه ومن لم يشاء لم يصمه. نعم. قال الله تبارك وتعالى قال باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فخطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بأنه كتب عليهم، كتب بمعنى فرض، كتاب الفرض. الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الأمم الأخرى كاليهود والنصارى، لعلكم تتقون، ربكم سبحانه وتعالى فريضة، يعني تربي مخافة الله وتقوى الله في القلب، لأنها تقوم على المراقبة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء، عاشوراء اللي هو اليوم العاشر من شهر محرم، يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان من شاء صامه ومن لم يشأ لم يصمه. طبعا أمر النبي بصيامه، النبي كان يصومه فأمر بصيامه، ثم لما نزل يعني رمضان فرض رمضان النبي صلى الله عليه وسلم ترك إيجاب هذا، وكان من شاء صامه يعني تطوعا ومن شاء لم يصم، وأما في الأول كان يعني قد فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم، هذا حديث يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما بنفس الحديث السابق، وأنه قد كان يعني في أول الإسلام فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما فرض الله رمضان من شاء صامه ومن شاء تركه. نعم. حدثني محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فدن فكل. فدن فكل، هذا يعني هذا حديث عبد الله بن مسعود، دخل عليه الأشعث أحد تلاميذه وراه يأكل في يوم عاشوراء، فقال له هذا يوم عاشوراء، فقال له هذا كان يعني صام قبل فرض رمضان، ولما فرض رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيجاب صيامه، قال أدنو يعني إقرار فكل. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم عاشوراء يصومه قريش في جاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم. نعم، هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى حديث عبد الله بن مسعود السابق أو نصر. نعم. باب قوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء يفطر من المرض كله، كما قال الله تعالى وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعدها كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر. نعم. قال باب قوله تعالى أياما معدودات، هذا بيان من الله تبارك وتعالى بأنه فرض رمضان فأنه أيام معدودات، 29 يوم أو 30 يوم من السنة كلها 360 يوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فليصم في غير رمضان عدد الأيام التي أفطرها من رمضان. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قرئ يطيقونه وقرئ يطوقونه، ويطيقونه طبعا يطيق الشيء، لا يقال أطقت أنا أطيق أن أحمل هذا الحمل لما هو أحد الاستطاعة النهاية آخر شيء، فلا يقول القائل مثلا أنا أطيق أن أحمل كوب الماء، إلى أن هذا أمر بدعي، وإنما يقول أنا أطيق مثلا أن أحمل مثلا 50 كيلو، تطيق ذلك؟ أطيق مثلا هذا اللي هي نهاية الجهد، فلا يقال أطقت هذا الشيء إلا نهاية الجهد. فلذلك قال يطيقونه يعني يتجشمونه، يعني هو نهاية جهدهم، فدية طعام مسكين، يعني الذي في فوقهم أن يصوموا لكن بمشقة وبعسر، هذا نهاية وحد الطاقة. فإذا قال الله تبارك وتعالى ففدية طعام مسكين، فينتقل من الصوم الذي يشق عليه هكذا إلى يعني الإطعام. فمن تطوع خيرا أكثر من مسكين، بدل ما يطعم مسكين أطعم مسكينين أو ثلاثة فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن تصوموا مع المشقة خير من أن تفطر وتطعم. فالصيام مع المشقة وإن كان هي في نهاية الطاقة لكنها أفضل من الفطر والإطعام. قال عطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس يفطر من المرض كله، يعني سواء كان جرح أو شيء في بطنه أو شيء في رأسه، أي مرض فله أن يفطر فيه، يعني لا يخص، ما خص هنا مرض مثلا مرض يقعده يثقله، نوع المرض لا، لأن احنا أخذ ب يعني كلام الله مريضا فركز على إطلاقها، ما قال مريضا مرضا يثقله أو يتعبه أو شق عليه، قال مريضا. فلذلك قال يعني عطاء يفطر من المرض كله كما قال تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق في العذر بالمرض. وقال الحسن أي البصري وإبراهيم أي النخعي في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. قيل أن هذه الآية بقيت في حق يعني هؤلاء، سواء نسخ هذه الآية والذين يطيقونها فدية طعام مسكين، فقال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فنسخ الله قضية يعني اللي هو يطيقونه وبقي فقط المرض والسفر. فلكن يعني قال هؤلاء تبعا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسهما أو ولدهما، ممكن تخاف يعني المرضع أنها تستطيع الصوم نفسها، ما تخاف على نفسها لكن تخاف على ولدها أن يعني يقل عندها يعني لبنها على وليدها، وكذلك نفس الأمر في الحامل، أو خافت على نفسها هي، يعني خافت على نفسها هي وهي حامل أنها إذا صامت يعني جهدت ولم تستطع أن تقوم بالصوم، فإذا خافت سواء كان خوفهم على يعني أنفسهما أو يعني ولديهما تفطران وتقضيان. وتقضيان يعني معنى وتقضيان اللي هو الأيام هذه، فلها الفطر، هي ليست الآن مريضة ولا مسافرة وإنما حامل ومرضى. فقال الحسن إبراهيم أن لهما الفطر، يعني يباح لهما الفطر لكن عليهما بعد ذلك القضاء. أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فهذا يقول قد أطعم أنس بن مالك، يقول الشيخ الكبير ما ليش قضاء، يعني لأنه شيخ كبير هذا خلاص أصبح ثاني وليس أمامه فترة حيرجع فيها ثاني إلى شبابه وقوته، فبالتالي قال إنه يعني هذا يفطر ويطعم. وطبعا الشيخ الكبير صحيح الجسد ولكنه كبير السن، كبير السن يعني يمنع الكبير هذا من تحمل أعباء الصوم. فقال إن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كبر ووصل عمره إلى يعني 100، فلذلك كان يقول كان يعني يطعم كل يوم مسكين ويصعبه خبزا ولحما اللي هو يعني أفضل ما يعني يطعم وأفضل. الحامل تطعم قصدي تعيد تغيي السيف دون تطعم. هذا كلام هؤلاء يعني دول التابعين. وسيأتي كلام آخر لابن عباس. نعم هذا كلامهم إنهم قالوا تفطران ثم تقضي. نعم. حدثني إسحاق أخبرنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. نعم هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، يرى أن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هذه ليست منسوخة، بقيت في حق هؤلاء، بقيت في حق هؤلاء شيخ كبير وامرأة عجوز كبيرة لا يستطيعان الصيام وليس عندهم يعني فرصة أخرى للقضاء، فقال يفطران ويطعمان، قال يفطران ويطعمان، قال لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان ما كان كل يوم مسكين. نعم. باب فمن شاهد منكم الشهر فليصوم. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. نعم هذا ابن عمر قال منسوخ، قال هذه الآية نسخت، وطبعا نسختها الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فقال الله فمن شهد منكم الشهر يعني من حضره الشهر وهو مقيم في بلده صائم في بلده فليصوم، ثم استثنى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعلة من هذا، فهنا يعني رفع الله تبارك وتعالى فقط عن المريض والمسافر. أما الآية الأخرى المنسوخة قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فعطف على يعني المريض والمسافر اللي هو الذين يتجشمونه وهو الذين يصومونه بمشقة، فهؤلاء يفد. أما في الآية الأخرى لا، ما جاءت الفدية ما جاءت الفدية وإنما جاء القضاء على المريض والمسافر. نعم أرجح منسوخة، هو هذا كلام صحيح وكلامه صحيح، هي منسوخة إلا في حق هذا، فيعني بعضهم يقول النسخ يعني النسخ رفع للحكم، فهذا ليس مرفوع يعني كلام ابن عباس انها يعني رفعت الا في هذا بقيت في حق هذا، واما كلام ابن عمر لا ينافي انها منسوخة، طبعا نسخت في حق الذين رفعت يعني اللي هم الذين يتجشمونه كذلك رفعت منه. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر حدثنا عمرو يعني النسخ، بعضهم يطلق النسخ على التخصيص سمينا على التخصيص، هي تخصيص وليس نسخا كاملا. لا نعم. حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. نعم هذا كلام سلم الأكبر، يقول لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي، ناس تفطر وتفتدي حتى نزلت الآية اللي هي فمن شهد منكم الشهر فليصوم فنسخت. نعم. باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء وحدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريف بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. نعم حديث البراء لأن كان صيام يعني المسلمين كصيام أهل الكتاب السابق، فكان من صيام أهل الكتاب أنهم لا يعني منهين عن مباشرة النساء في رمضان كله، والأكل والشرب إلى النوم بس، يعني يأكل ويشرب إلى أن ينام، فإذا نام خلاص، إذا نام وقام بعد ذلك من الليل وقت السحر أو غيره ما ليس له أن يأكل، فإمساكه عند النوم. والنساء يعني لا تقرب في رمضان، فكانوا يختانون أنفسهم يعني أنهم يعني يجامعون في ليلة رمضان. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني أنزل إباحة هذا. نعم قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح مباشرة النساء في ليلة رمضان كله والطعام والشراب إلى وقت الفجر. نعم شيخ تختانون معنى يخون نفسه معنى تفسيرها ايش تفسير يعني؟ المعنى التفسير اي هذا الذي كان هذا؟ اللي هو كان النساء نعم طبعا يعني كان نفسه لانه يعني هذا سر، وهذا قد ظلم نفسه بانتهاك حرمة يعني امر محرم عليه ففعله، ويبدو انه كان للمسلمين كذلك كان لهم ان يعني يأكلوا ويشربوا ويجامعوا النساء الى النوم إلى وقت النوم، فهذا الذي جعل بعضهم يقع في هذا الأمر. كما جاء أن أحد الصحابة جاء و يعني أراد امرأته فقالت له أنا نمت، يعني أنا كنت نمت، إذا كانت نامت من الليل خلاص يصير ما يحل لها بعد ذلك يستيقظ مرة ثانية، فظن أنها تكذب وأنها يعني بيت فجامعها. فهذا كان أيضا يعني من هذه الأسباب التي فيها. وآخر جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا قال رأيت يعني خلخالها في ضوء القمر فلم أملك نفسي، فكذلك البيت. فكان وقع لهم يعني أحداث من هذه الأحداث، فقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. نعم باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. العاكف المقيم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقال الأبيض وعقال الأسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين، فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، قال إن وسادتك إذن لعرير أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. نعم هذا علي بن حاتم الطائر رضي الله تعالى يعني كان قد فهم من وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما كانت مثل بعد من الفجر، وإنما حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظن أنه يعني يستطيع أن يميز إذا يعني طلع النهار بين الخيوط السوداء والخيوط البيضاء، فحط هو نايم يحط خيط أسود وخيطه، طبعا ما فيش أضواء في غرفه، ثم ينظر يكون، فإذا ما تبينوا يعرف أن لسه الليل قائم، وإذا يعني تبينت له خلاص يعرف أنه خلاص فاضوا النهار، فيعرف أن هذا يعني يتبين الخيط بالمخيط الأسود. فقال النبي هذا، فقال له ما شاء الله، قال له النبي إن وسادك إذا العريض لأن سحت وسادتك هذه الليل كله والنهار كله. قال له النبي إنما ذلك السواد الليل وبياض النهار ليس بيض، بظهور الخيط الأبيض اللي هو ظهور الفجر، فأول ما يظهر الفجر على الأفق يظهر بخيط أبيض فيبين هذا البياض الخيط الأبيض هذا والأسود اللي هو يعني الليل، يعني في الأفق طبعا الطيارين هم أعرف ديت الناس يشوفوها يعني على الطبيعة، يكون الليل الأفق كله أسود واحد، سواد الليل واحد، ثم يبدأ الفجر فيبدأ الضوء يعني في حد الأفق يظهر من تحت. فالله يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود اللي هو الليل من الفجر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه طبعا مداعبة له إن أستاذ سيد العدي أن كان يعني الخيط الأبيض والأسود تحت وسادة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هم بل هو سواد الليل وبياض النهار. نعم. إنك لعريض القفا يعني قفاك غطى الليل والنهار. قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. نعم. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن المطرف حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنما يعني الليلة من النهار. نعم. يعني يبدو أنه كان غير عدي بن حاتم قد فعله وأخذ بعض الناس يعني كلمات الآية على ظاهرها وأنه الخيط المعروف كان يفعلون هذا يحطوه في رجليهم خيط أبيض وخيط أسود حتى إذا تبين له يعرف أن خلاص ظهر نور الفجر فعند ذلك يمتنع عن يعني المفترض. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.